وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. فصل: والمحبوب قسمان. كل وصل إليها وصلت لها على والمحبوب قسمان. نبدأ يا أخوانا. أريد أن ترجع إلى ما قبلها اللي هي بعنوان إيه؟ وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول منفعة التي يلتذ بحصولها. وصلت لها؟ ها؟ عاوز أبدأ من عندها تاني لأنها مهمة جدا. خلاص شيخ أحمد؟ أبدأ يا مشايخ. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين، يعني أنا أفعل باختياري وأترك باختياري، إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصوله أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال: شفي صدره وشفى قلبه. قال: هي الشفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم. يؤثر فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث ظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. واضح يا أخوانا دي؟ الشيء العجيب بقى إن إحنا كبشر بنطبق هذا الأصل في بعض الأحيان ونتركه في كثير من الأحيان، وده غلط. وأوضح مثال على ذلك: ابتلاك ربنا عز وجل بداء وعلاجه يلزم منه ألم يومين ثلاثة أو يستمر معك الألم. ده مش كده وبس، والأطباء يقول: خد بالك أنت دلوقتي عندك 40 سنة، جسمك يستحمل التخدير، بعد 10 سنين مش هيستحمل، ولن نتمكن من علاج، هتعيش بالمسكنات وتعيش عليه. يقول لك: لا يا عم استحمل، أمر لله. يتحمل الأيام الثلاثة ألم شديد في نظر الإيه؟ الراحة التي وعدوه بها بعد ذلك، مع أن كلامهم يحتمل الخطأ أم لا يحتمل، ومع ذلك إحنا بنطبق. انتبهوا يا أخوان، وده الإشكالية عندنا كلنا. يعني يقول هنا إيه: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب، وخاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالألام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. كلام واضح، ولكن تأثيره على السلوك ضعيف، وده بيرجع لعدم إحكام العلم. يبقى رجل أهو يقول: ولا نقص فيها بوجه ما بلذة منغصة اللي هي الدنيا مشوبة بالآلام والمخاوف، وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. لذلك تجد متاع الدنيا الحسي أو المعنوي حينما يصل إليه الإنسان يبذل فيه الكثير، ولما يصل إليه يكون على حذر من أن يفر عنه. يعني جمع مال، خايف، خايف ليه؟ لا يموت، مع أنه لا يدري أين يموت، ولكن مرتجف ينظر كده إلى العمارة اللي بناها، وإلى السيارات، وإلى الفرش، وإلى الأسرة، ويسرح له يا الله هموت وسيب ده كله، واخبلك يبقى يعيش في حصرة لأنه مش فاهم. طيب وصل إلى مكان سلطان وجاء، إن كان فوقه بعض الرؤساء يتملق له، وإن لم يكن قلبه مرجوف خايف يخرج عليه يشلو، يبقى أصبح كل متاع الدنيا سواء الحس أو المعنوي أهو سريع الزوال وشيك الانقضاء. أما الآخرة يبقى بناء على ذلك أي إنسان عنده هذه المعلومات ولا يزهد في الدنيا، لا ده يحتاج أن يعيد النظر مرة ثانية. قال بعض العلماء: فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله، رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. عاوز يعيش إيه؟ مستريح. فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، لكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه، وإن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته، وبالله التوفيق. والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. والمحبوب لغيره لا بد أن ينتهي إلى المحبوب لنفسه دفعا للتسلسل المحال، وكل ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره، وليس شيء يحب لنفسه إلا الله وحده، وكل ما سواه مما يحب فإنما محبته تبعا لمحبة الرب تعالى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فإنها تبع لمحبته سبحانه، وهي من لوازم محبته، فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه. المرحلة دي لن يصل المرء إليها إلا بعقيدة، اللي هو إيه؟ ليس هناك شيء محبوب لذاته إلا الله. نصل إليها بعقيدة إن رسخت ستصل إليها، وهي كل ما في الكون إن أحسن إليك فهو في الحقيقة يحسن لنفسه، ولكن اتخذ إحسانه إليك وسيلة للإحسان لنفسه. هو ده العقيدة. الوحيد الذي يحسن إليك ولا يريد منك إحسانا الله، لأنه غني. هذه بركة أخوانا. وبناء على ذلك أنا ممكن أحسن إليك وفي نفس الوقت إحساني إليك يترتب عليه مضرة عليك وإحسان لي، فغفلت عن المضرة ورأيت الإحسان. وهذا المعني بقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هو ده الأصل. وهذه المسألة أعني لا يوجد أحد في الخلق إلا وهو يحسن لنفسه، ولكن اتخذ إحسانه للغير وسيلة لذلك. بسطها الإمام ابن القيم في كتابه أغاثة اللافن بسطا لا مزيد عليه. يبقى الذي يحسن لكل الخلائق ولا ينتظر إحسانا من أحد لأنه غني هو الله. يبقى بناء على ذلك إن أحببت أحدا فأحبه لأن الله أمرك بذلك. أما إن أحببته لأنه يحسن إليك فأنت عياذا بالله أبله لا تعي شيئا. وما أعطاك وما أحسن إليك إلا لعلمه أنه سيحسن إليه منك أو من غيرك. ولولا اعتقاده هذا ما أحسن أحد إلى أحد البتة. وهي دية سنة الله الكونية. يقول الإمام: وهذا موضوع يجب الاعتناء به، فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والتي لا تنفع بل قد تضر. فاعلم أنه لا يحب لذاته إلا من كماله من لوازم ذاته، وإلهيته وربوبيته وغناه من لوازم ذاته، وما سواه فإنما يبغض ويكره لمنافاته محبه ومضادته له وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها. فما كان أشد منافاة لمحبه كان أشد كراهة من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها. فهذا ميزان عادل يوزن به موافقة الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته. فإذا رأينا شخصا يحب ما يكرهه الرب تعالى ويكره ما يحبه، علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك. وإذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عندهم، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محبه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. والمحبوب لغيره قسمان: أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله، والثاني ما يتألم به ولكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه. هنا بقولك كشرب الدواء الكري، في مثل في فلحين بقولك إيه؟ وش جابك ضر عدوك؟ قال لك حبيبي فيه، وخبرك. فاحتمل رؤية العدو وما يسمع منهم الكلام لأجل وجود مين؟ المحب فيه. نعم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب وأنفع. والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهية، وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا المحبوب. فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها، وألم المكروه العاجل فيرغب عنه، فإن ذلك قد يكون شرا لهم، بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم اللذة. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. إيه اللي منقطعة؟ اللذة. مع أنه تحمل الشيء الكثير، واخبرك، وزي بالضبط كده واحد يحتال ويسرق ليطعم نفسه طعاما يشتهيه، وهو يعلم أن لذة الطعام الذي يشتهي لا تتجاوز دقائق، اللي هي فترة الأكل ومكث الطعام في الفم، ومع ذلك تحمل المشق العظيم. بلا السرق يا رجل، راح يشتغل نحت في الخرسانة واشتغل وردتين مع بعضهم عشان يوفر 50 جنيه يأكل أكل كويس. شوف، انظر إلى تحمل المشق مع علمه إن اللذة منقطعة أم ليست منقطعة؟ منقطعة، ومع ذلك تعب. فكيف لا يتعب مع اعتقاده ويقينه أن تعبه هذا سيوصله إلى لذة دائمة يا أهل الجنة خلود بلا موت. شفت يا أخوانا، التأمل والتدبر يدل على أن يعني الناس في خطر عظيم. فالأمور أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه. فالمحبوب الموصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان، فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما، والقلب بين الداعيين وهو إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. لذلك لما سئل بعض السلفي لما خفت المعصية وثقلت الطاعة، يعني المعصية تفعل بسهولة، واخد بالك؟ عند الغيبة والنميمة ثواني لمح البصر، عند النظر إلى المحرمات لمح البصر، عند التسبيح وغض البصر مشكلة. لماذا خفت المعصية وثقلت الطاعة؟ قال: لأن حلاوة المعصية حضرت ومرارتها غابت. حلاوة المعصية حضرت ومرارتها إيه؟ حلاوة المعصية ليشه اللي هو الحظ العاجل، والمرارة عذاب البرزخ إما موت، واخد بالك؟ طب والمعصية مرارتها حضرت وحلاوتها غابت. مرارة الطاعة، أو لماذا ثقلت الطاعة؟ مرارتها إيه؟ حضرت، وحلاوتها إيه؟ غاب، قاعد في الجنب من الظهر لحد العشاء، واخد بالك؟ ما أتكلم بكلمة إلا ولا أحساب، هنظر لإيه؟ بص للجدران، واخد بالك؟ هتكلم مع أخويا في إيه؟ بستحي أتكلم قدامه، نتدرس مسألة في المواريث، مسألة في الفقه، في العقيدة، يبقى هنا إيه؟ ثقلت، لأن الإيه؟ المرارة حضرت، والحلاوة إيه؟ غابت، الحلاوة فين؟ في الآخرة. منموت. واذن بالك يا أخوانا، هو ديت. لو احنا نمعن النظر في الكلام ده مهم جدا، ولكن الذي أنشده منكم يا أخوانا أرجو مع نفسك أن تتعقل هذه الأمور. يعني هنا بيقول إيه؟ فالمحبوب الموصل إلى محبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، إن هو محبوب وهيوصلني لمين؟ لمحبوب. يعني بالضبط كده أنا رايح مثلا يعني أقابل شخصية عزيزة علي جدا وكلها خير ونفع دنيا ودين، ولما ذهبت إليه، واخد بالك أنت إزاي؟ أركبوني سيارة أحدث طراز وفيها سرير ملوش نظير، فأصبح محبوب يوصل إلى إيه؟ إلى محبوب. هنا صعب أن الواحد يتخلف. طيب مكروه يوصل إلى مكروه، علشان يفعل المكروه هينزل على ما يفعله، فأصبح هنا فيه أمرين اتنين، داعي الترك من وجهين قل أن يفعله، وداعي المحبوب من وجهين قل أن يترك. الإشكال فين بقى؟ إن داعي المكروه محبوب وداعي المحبوب مكروه، هو ده الإشكال اللي قال إليه. قاله: بقي القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان وهما معترك الابتلاء والامتحان. انتبهوا، فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، اللي هو العاجل اللي هو يا أخوانا إيه؟ حضرت حلاوته. طيب انظر، والعقل والإيمان، العقل والإيه؟ والإيمان. فاكرين لما قلنا إن القلب عبارة عن منطقتين معايا يا أخوانا؟ منطقة حديث النفس ومنطقة الإيه؟ الكذب. بينهم إيه؟ العقل. العقل يبدا يمنع. طب العقل بيمنع على اي اساس؟ ما عنده من علم من نقل مصدق او استدلال محقق، واخد بالك؟ هو ده، هي دي القضيه كلها. يقول: والعقل والايمان يؤثران انفعهما وابقاهما، والقلب بين الداعيين وهو الى هذا مره والى هذا مره. وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان، انتبه، ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السري، وفي الممات يحمد العبد التقي،

ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فعدمه ألم شيء له وأشد عذابا عليه، وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره واستغرقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليها وأنفعه له. وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك الفوت وحصته، حتى إذا صح وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رغدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا. ولكن خدوا بالكم هنا فرق بقى فين، يعني الإمام ابن القيم هنا لما ذكر إن الإنسان فعلا ممكن لا يتألم بفقدان أحب الأمور إليه نظرا لانشغاله بغيرها، فعندما يترك الشغل بغيرها يشعر بالألم. كل ده في الدنيا يستدرك، ولكن الإشكالية فين؟ عند المعاينة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما يعاين الاحتضان ويعاين الملائكة يزول عنه كل شيء ويريد أن يستدرك فلا يستطيع. هو ده يعني مفرق الطرق وقطب الراحة. يقول وكذلك الحال سواء عنه عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحصر والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة، فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بمال بما لا عوض له ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحصرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته هذا لو كان الألم على مجرد الفوات. فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره؟ فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فأعرض الآن نفس على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه، كيف يكون حالك هذا ومنه كل عوض؟ فكيف بمن لا عوض عنه من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض؟ وفي أصل إلهي ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب. طبعا على فرض صحة الأثر وتكفلت برزقك فلا تتعب، المعني بالتعب هنا الهم القلبي والحزن والخوف، أما التعب البدني فهذا لازم لحصول الرزق. انتبهوا من دي كويس. يبقى أنا بتعب بروح اشتغل ورادي واطلع من المصنع واترفد وارجع والكلام ده كله، هذا تعب لازم، ولكن معنيه فتعب يعني القلب ما يخافش ما يكونش مضطرب، وجل ليس له تفكير إلا في أمر الرزق. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فات كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى